السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبني ربي. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ليلة الجمعة، فإذا هو مزهرا مزدان بالأضواء، ولأول مرة يراه وقد أسرد حوله السرج، فبدا مضيئا كأنه عروس في زينتها. فأعجبه ذلك وقال: ما فعل هذا؟ قالوا: تميم الداري يا رسول الله. حمل من الشام إلى المدينة قناديل وزيت، فأمر غلامه فقام وعلق القناديل وصب فيها الماء والزيت وجعل فيها الفتيل، فلما غربت الشمس أمره فأسرجها. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة. وجاء في الحديث الضعيف أنه قال له: أما إنه لو كانت في إبنة لزوجتك إياها. فقال نوفل بن الحارث: لي ابنة يا رسول الله، فافعل بها ما أردت. فزوجه إياها. ثم طلب النبي عليه الصلاة والسلام منه أن يضع السرج على أطراف المدينة وأزقتها، ففعل ذلك، فأنيرت المدينة المنورة ليلا، وصار اسمها المدينة المنورة علاوة على نورها برسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، والذي كان يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إتقان العمل. حديثنا اليوم عن إتقان العمل. العمل مقدس في الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب العبد المحترف. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام مارسوا أعمالا مختلفة، فقد كان داود زرادا يعمل الدروع، وكان آدم حراثا، وكان نوح نزارا وهو أول من صنع سفينة على وجه الأرض، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإتقان في العمل. فلما دفن ابنه إبراهيم عليه السلام رأى فرجة في اللبن فأمر بها أن تسد فسدها. قديما نص فقهاء المسلمين على حقوق العامل لكي يتقن عمله، منها أولا الأجر المجزي الذي يتناسب مع الجهد المبذول، قال تعالى: ولا تبخس الناس أشياءهم. ثانيا إعطاء العامل أجره في موعده، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ثالثا عدم تكليفه بعمل يرهقه ويشق عليه، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رابعا ضمان حاجة عائلة العامل بعد وفاته، قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فلي وعلي. وبمقابل هذه الحقوق كان العامل أمينا حريصا على الاستمرار في العمل، ولا ينقطع عن عمله، ولا يضيع أوقات العمل في اللهو أو قراءة الصحف أو حل كلمات المتقاطعة أو الأحاديث الجانبية. لذلك تربعت الأمة الإسلامية على عرش الحضارة أكثر من 1000 عام. والآن يتفشى عند الموظفين في مؤسسات الدولة إهمال العامل بعمله واستهتاره بالناس وبالمراجعين. وقد يعتذر العامل بقوله: أنا لا أخذ حقي كاملا، والأجر لا يكفي أهلي وأولادي. أقول: كلامك ربما كان صحيح، ولكن إذا انطلقت من هذا الاعتبار أنت وغيرك، فلن ينصلح حالك، ولن ينصلح حال الأمة، ولن يتغير شيء. علينا أن نبدأ بالإصلاح وبالتغيير، وأن نأخذ دواء هذا المرض من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستجدون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنها ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. لأن المؤمن غاية هدفه الدار الآخرة، فإن حصل في الدنيا شيئا من نعيمها فبها ونعمت، وإلا فكل عمل يعمله هو إنما يقدمه لقصره في الجنة وللحياة الطويلة التي تنتظره هناك. هناك في الجنة لا تعب ولا نصب ولا ظلم، نعيم دائم لا يزول، نساء أبكار وشراب وقصور وأنهار، وثياب من الحرير الناعم الرقيق أو الحرير الفخم الغليظ، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وزن الجنتين دان، وزينة وأساور من ذهب ومن لؤلؤ وأسرة في غاية الترف. لقد ألقيت عليها أنواع لا تحصى من الوسائل، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، وكما تنثر اللؤلؤ والكريستال لتزين مجلسك، فقد نثر الله لك لؤلؤا في أنحاء الجنة، لكن لخدمتك يخوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا هو اللؤلؤ المنثور، خدام ولكن في عمر الأولاد، أجمل من الزهور. ويتوج هذا النعيم بأجمل لذة في الجنة، وهي رؤية جمال وجلال وجه الله تعالى، والذي تشخص الأبصار عند رؤيته 500 عام. هذا النعيم المقيم الذي لا يفنى لمن أتقن عمله في الدنيا، وجعل غايته الفوز بالجنة والوصول إلى رضا الله تعالى. يقول الطبري في تفسيره لقوله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. يقول: يفتح لهم باب الجنة فتستقبلهم الولدان، فيحسون بهم كما تحس الولدان بالغائب إذا جاء من السفر، ثم يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمونهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، فيستخفهن الفرح. قال: فيجئن حتى يقفن على عقبة الباب، يعني الأزواج من أهل الجنة من الرجال أو من النساء يقفون على عقبة الباب يستقبلون أزواجهم. قال: فيجيئون يعني أهل الجنة فيدخلون، فإذا أس بيوتهم بجندل اللؤلؤ، وإذا صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون، وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة، فلولا أن الله قدرها لخطفت أبصارهم مما يرون فيها، فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرور ويقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إذن أنت إن أتقنت عملك ولا بد أن يجعل الله لك فرجا ومخرجا. قد تكون هذه الفترة لك فترة تدريب، كما كان السجن ليوسف كان تدريبا وإعدادا، ولا بد أن يرفعك الله في الدنيا قبل الآخرة. أما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن إتقان العمل خلق من أخلاق المسلم وأدب علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبب عظيم من أسباب النجاح في الدنيا قبل الآخرة. قصص واقعية كثيرة نسمعها عن شباب مجدين، منها أذكر أن أحد أثرياء العالم كان في البنك من أجل أن يأخذ مبلغ من المال، فجاء الموظف وطلب منه أن يوقع على الشيك، فقال: أنا لا أعرف القراءة والكتابة إنما أستعمل بصمتي. فتفاجأ الموظف وقال له: لا تعرف القراءة والكتابة وتملك هذه المليارات، كيف لو كنت تعرف القراءة والكتابة؟ قال: لو كنت أعرف القراءة والكتابة لكنت عامل تنظيفات. لماذا؟ قال له: لأني كنت أبحث عن عمل فلم أجد عملا أو وظيفة لأني لا أملك شهادة. فالتفت إلى مجلس المدينة من أجل أن أكون موظفة فرفضوني، ثم ذهبت فاشتغلت في ورشة نجارة. فعندما اشتغلت في الورشة كان رب العمل واجب فيه وبإتقان عملي، فرفعني من منصب إلى منصب، ثم زوجني ابنته الوحيدة، وهكذا فتح الله علي وأتقنت عملي وصرت من أغنياء العالم. إذن لو أغلقت في وجهك أبواب الدنيا لابد أن يفتح الله لك باب التوفيق إن سلكت قواعد العمل الناجح. من أهم تلك القواعد صدق الوعد في العمل، فقد مدح الله تعالى جدنا إسماعيل عليه السلام، قال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ذكر المفسرون أنه كان بينه وبين رجل ميعاد فأقام ينتظره 3 أيام. ربما تجد صانعا الآن يستلم لك عملا، خياطا مثلا أو متعهد بناء أو غيره، ويعدك أن ينهي العمل خلال شهر مثلا أو شهرين، فممكن يمر 2 و3 و4 ولا يفي بوعده وبعمله. هذه علامة المنافق، ولا أحد يرضى أن يوصف بالنفاق، قال عليه الصلاة والسلام: علامة المنافق ثلاث، إذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب. عندما كنت في الدنمارك قالت لي رئيسة المركز الإسلامي المسيحي للدراسات، كنت أتحدث معها وحدثتها بهذا الحديث، فتفاجأت كيف يكون هذا الحديث من كلام رسول الله. قلت لها: أجل، إنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: بالله عليك اكتبيه لي على لوحة كبيرة، أريد أن أعلقه في حائط المركز. قلت: لما؟ قالت: لأنه لا يوجد عندي مراجع مسلم إلا ويتأخر على موعده. للأسف كثير من المسلمين يعطوا الصورة السيئة للعالم، سواء في بلادنا أم في بلاد الغرب. إذا أنت اختر بين أن تكون منافقا في الدرك الأسفل من النار، وبين أن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء تحت ظل العرش يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة. هذا هو إتقان العمل. جعلني الله وإياكم عاملين صادقين مع النبيين والصديقين والشهداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.